فاختلط الحاضر بالنادر. فلما رأى علماء الحديث هذا الهرب الكثير الذي يؤدان ان تضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاط الباطل بها، ولان اغلب الناس لا يميزون الصحيح من غيره، فهب علماء الحديث ووضعوا قواعد لقبول الرواية. كل حديث يحكم عليه بصحة او بحسن او بضعف او بوضع او بنكارة لابد ان يسير وفق هذه القواعد. وهذا علم الحديث مما تفرد به المسلمون، ويدل على هذه العقلية الرائعة علم الحديث، علم اصول الحديث مثله كعلم اصول الفقه، وهو القانون الذي يجب ان يفهم المرء الاحاديث على اساسه. هذا مما تفرد به المسلمين، حتى ان بعض المستشرقين زي بريطلان مثلا قال ليسخر المسلمون بعلم حديثهم، فيقعد في منتهى الصرامة لنعرف صحة الحديث من عدمه. ويكفي ان تعرف ان لحظة واحدة يغفل فيها التلميذ او يتغيب عن حلقة السيف يمكن ان تقدح في صحة الحديث لحظة. ولما قرأنا في اسانيد بعض الاجنبيين وجدنا ان الانقطاع يصل بين الراوي والاخر 350 سنة، انقطاع بين الراوي والذي روى عنه 350 سنة تسمى فيها امل، عندنا لحظة واحدة يمكن ان يضاعف الحديث بها. زي ايه مثلا؟ اعطي نموذجا لان هذه الجلسة لا يستطيع المرء ان يتكلم فيها على قواعد، انما ينبه على ان المسلمين حفظوا سنة نبيهم تماما. لان الله عز وجل لما قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، الذكر هو القرآن والسنة معا وليس القرآن فقط. لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، السنة صارت بمنزلة البيان للقرآن. فلو جاز أن يبيع البيان لاحتج الناس على الله، أين البيان؟ أين بيان الرسول؟ أين قوله؟ أين كلامه؟ وقد اختلط الباطل بغيره اختلاطا لا يليه أحد. فتضيع السنة ويضيع حجة، وتضيع حجة الله على العباد بضياع البيان النبوي، وماذا لا يكون؟ فالذكر كما يقول ابن حزم وغيره قرآن وسنة. نعم، الحاصل ان علماء الحديث كيف يعلمون حديثا. مرة رجل يحدث حديثا وهو شريف، اسمه شريف ابن عبد الله، يحدث في المسجد حديثا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حدثنا الاعمس عن ابي سفيان عن جابر ان النبي صلى الله عن ابي سفيان عن واقف على ما دار الميسره. وهي في هذه الوقفه دخل رجلا صالحا في المسجد وكان مشهورا بالصلاه وقيام الليل، فاول ما شافه شريف احب ان يباعده

ومعنى حديث صحيح يعني لا تتصور انها كلمة اطلقت جزافا، بل لابد ان تمر بخمسة مراحل كل مرحلة فيها 10 مراحل حتى تثبت ان هذا الحديث صحيح. فالامر حصل اكثر الناس اللي يمكن اي حديث صحيح ضعيف، ليس الامر بنبي الكوبة، هو دقيق جدا وعسير جدا. فنخلص بعد هذا السرد الى ان السنة النبوية حفظت بقوانين الرواية اللي هو علم مصطلح الحديث، الا بعض احاديث تختلف فيها انظار المفقاد والاجتهاد ليست كثيرة جدا، والاختلاف واقع على هذه الامة ليس في تصريف الحديث وتضعيف، انما في الامور الفقهية، بل وصل الاختلاف الى الامور العقائدية ايضا. فوصلنا الى ان السنة محفوظة. فاذا كانت السنة محفوظة فما منزلتها ياسرة من التشريع. هذا هو عنوان المحاضرة، لكن المقدمة كانت ضرورية جدا. وانما قدمت بهذه المقدمة لفائدة اخرى بخلاف درس اليوم. وهي انك اذا سمعت رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ارجو ان تسأله هذا السؤال، هل الحديث صحيح ام لا؟ لانك اذا سألته هذا السؤال اما ان يجيب بجهل واما ان يتوسل. لكن المرة القادمة اذا علم ان الناس استمرت وتفتحت عقولها ويعمل حساب لهؤلاء يحضر احاديث قبل ان يأتي، فهذا يلزمه الا يغير كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والا فلا معنى ان يصبر كطيب في بلد الازهر في هذا الحساب ومكتوب على الكتاب تبعه لوجه الله فلان فلان، الكتاب يقول ان كان فيه رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ابن السلطان، وكان رجلا فاجرا لا يصلي ولا يزكي ويشرب الخمر ويزني بالنساء. الرسول عارف، الرسول عارف، لكن زعلان شفت القصه تصير ايه؟ زعلان بس مش يكون عليه الحد، زعلان فقط. فلما مات عبد الله بن السلطان هذا الفاجر الذي تزعمه القصه من الصحابه، قال يا رسول الله تعالى صلي على عبد الله بن السلطان، قال لا اصلي عليه. فنزل الامين جبريل فقال ان ربك يامرك ان تصلي على عبد الله بن السلطان، هذا موجود ويباع في القاهره، لا ادري ان كنتم ممن عافاكم الله فلم يصل الى هنا ام لا، موجود في القاهره ويوزع مجانا، لانني اوقن ان الذي وضعه الكافر الضيق يقصد ان يهدي دين الاسلام، لانه لا يعقل ان يكون في مخلوق بهذه السيره والرسول عارف يتركه. المهم لابد ان ينتصر للامر الالهي، صل عليه. ونزل الامر، انزل انت ادين شخصيه، نزل الظلم. واذا به اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام يفاجئ ان 1000 خواريج كل واحده في ايدها فاس، يقول له اشرب مني يا عبد الله، خذ مني امر. فخرج الرسول باضطراب عن جبهته ولا تجف راى نجدا الى رسول الله، قال رايت كيف وكيف وكيف. الرجل ده باثاره والي واحنا مش عارفين. هل بنا الى امرأته يجيب ده كان بيعمل ايه؟ هل كان يصحى اليه ويحمل السفن؟ طرق الباب فقالت المراه من اصحاب الفجور على الباب؟ قالوا يا امه الله هذا رسول الله واصحابه. فتحت الباب اجرا برسول الله. قال يا امه الله ان زوجتي حصل معاه كذا وكذا وكذا وقال فخورية مش عارف ايه من ذلك، ماذا كان افعل؟ قالت يا رسول الله والله ما علمته الا فاجرا، ما صلى قط ولا زكى قط ولا صام قط، وكان اشرب الخمر وازن، غير انه هي في الحته بقى اللي خلاك بفضل من جبل. اذا جاءت ليله النصف من شعبان دعا بهذا الدعاء وانزل ثلاث ورقات دعاء. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام لاصحابه بعد ما سمع الدعاء العظيم، من فراد ان ياخذ اجر نور وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقل هذا الدعاء. هذا يقل، هل هذا يمكن ان يتصور في رجل رتب الله فيه آلة العقل؟ مستحيل طبعا، مستحيل طبعا. كيف ينكر هذا ويوجد له من يقول اتبعوا على مسكته لوجه الله؟ هذا لوجه الله بماذا يذكرني برجل فتاك فتان رحمه الله غلبانه وقالت ان زوجي قتله فلان، وما نعيش فلوس، انا عايز اجارك عشان تقتله بس ما نعيش فلوس. قال انت ست غلبانه وانا هاكل هونك لوجه الله، يعني مجانا يقتله لوجه الله مجانا. فهذا الرجل الذي نشر هذا الكتاب يهدم به دين الاسلام، فهذا الرجل الذي يقتل لوجه الله. فهذه مصيبة، مصيبة عظيمة ان يوجد في المسلمين من ينصلي عليه مثل هذا الباطل. واجد ان اطمئن قلوبكم الى انه لا يوجد مخلوق في الصحابة اسمه عبد الله بن السلطان، بل لعله لم يخلق بعد حتى الان. هذا النبوذ، كيف تنصلي هذه الفراسة على اديان بعض الناس؟ غياب المنهج العلمي النقدي الذي يجعلك تجم الامور بالميزان الصحيح. احنا نعاني من الفراسة، لماذا تجد الفراسة الى قلوب المسلمين سبيلا؟ رجل في احد المساجد المشهورة جدا وقف على المنبر وصار يمدد للذين يتهجمون على اصحاب الطرق الصوفية اصحاب الكرامات. وبعدين حد يجيب دليل على ان في كرامة لبعض الاقطاب والايتام. الدليل مش يجيب قرآن وسنة، انظر الى الدليل كيف كان. قال بينما احد المريدين يمشي في الطريق ذاهب الى حلقة شيخه الشكل الياتب فيه، اذا اعترضته امرأة في الطريق قالت والله انا ابنة الجنودية وبعت لي جواب وعايز اقرأ اطمئن على ولدي، ممكن تيجي تقرأه لي في البيت؟ مفيش مين. ذهب الى البيت وليس فيه احد، هذه اول مخالفة. قد السلام دخلت المرأة لتحضر الجواب، فاذا بها تزينت ودخلت على الرجل وقالت هيت لك والا فرحت ورميتك بالفاحشة. هذا ماذا يفعل؟ هو رجل قتل وصل فهو قتل، ماذا يفعل؟ يجيب بس ادخل دورك من الغائب. فدخل دورة المياه ودعا الله باسمه الاعظم، وهو بقى مضطر مطلوب، دعا الله باسمه الاعظم فاذا به يجد سلما من دورة المياه الى الشارع. نزل على السلم وذهب الى شيخه. الشيخ كتبين يجي الله شيخ مشهور. قال يا بني لا تخجل، انا الذي نصبت لك السلم،

اجمع علماء الاصول على ان النسخ يكون مرة لرفع الخط وابقاء الآية وده شأن الآيات المنصوص الآية ان تتفاهم لك الحكمة مرفوع بآية اخرى قال ان يرى ان ترفع الآية ويبقى الحكم فآية الرب. وهذا الحديث موجود في مصنف الحاكم بسند صحيح واجمع عليه علماء المسلمين. فعمر بن الخطاب كما في سنن البخاري يقول اخشى ان يقول بالناس زمان فيقول قائلهم ما نجد آية الرجل في كتاب الله فيجل بترك فريضة فرضها الله. لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم ابي بكر ورجمته والله لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. فحب الرجل ثابت بالسنة الصحيحة هذا يدل على ان السنة تستقل بتشريع الاحكام. ايضا من الاحكام التي استقلت السنة بها تحريم الذهب الحرير على الرجال. هذا غير موجود في القرآن وما هو موجود في السنة. وايضا تحريم ان يشرب الرجل ان يأكل في آنية الذهب والفضة. هذا في السنة وحدها وليس في القرآن. لقوله صلى الله عليه وسلم إلا الذي يشرب أو يأكل في إناء في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر نار جهنم في بطنه. فهذا استقل في السنة الذي فنحن لا نستطيع ان نستغني عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت فمنزلة السنة في التشريع كمنزلة القرآن من جهة انها تؤكدت او تبين ما فيه من الاطلاقات او تستقل بتشريع الاحكام الشرعية. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لنا. مثل الاخرى بيسأل عن حكم الاحتفال بليلة الوصف المتعلم وهل من تحديث ورد في فضل هذه الليلة والدعاء الذي يرددونه في هذا المقام والماذا يعد يستمي في من البدع عن المنكر وعلى اكتشف هذه الليلة جميعا من العبادة. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لليلة النصف من شعبان فوجدوا أن نفصل البحث إلى قسمين. القسم الأول هل ثبت في فضيلة الليلة ذاتها شيء؟ القسم الثاني هل ثبت في فضيلة العمل في هذه الليلة شيء؟ أم نسبة للسطر الأول فثبت أن ليلة النصف شعبان ليلة كاملة من جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب وقد جاءت أحاديث عن الثمانية من الصحابة وإن كانت إفراداتها ضعيفة لكن أرجعت صديق في بعض طرقها كثير من العلماء على أن الليلة في ذاتها فاضلة لأجل الأحاديث الواردة فيها. أن أنه ثبت في هذه الليلة شيء من العبادة الحاصل أن الأحاديث التي وردت في الحث على صيام على صيام يوم مثل شعبان وقيام كلها احاديث موضوعة لاتفاق اهل المعرفة بالحديث. اما الاحتفال بها فهو ضرب من ضروب البدع الكثيرة كالموالد وغيره. لا يجوز للمسلم ان يفعل شيئا من يسبق اليه وكل خير اتباع المنسلخ وكل شر اتباع المنسلخ. والله اعلم. يقول عنه اخوه